هل من الأفضل أن نبي النبوي أنه لو فعل فيه ذنب أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتضاعف هذا الذنب أم لا؟ نعم نعم، سيئة فيها أعظم السيئة في غيرها، كمكة سيئة فيها أعظم، لو صلى في المدينة من نفذ فيها حدثا أو محدثا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا فيها عظيمة، سيئة فيها عظيمة، كما أن السيئة في مكة كذلك. النبي حرم المدينه كما حرم الله مكه عليه الصلاه والسلام، والله يغفر مكه ويجزي به الحال والنظر يذوقه من اجل ذلك حتى الهم في مكه، حتى الهم في المعصيه ويذوق العداء به وعيد الشيخ هكذا المدينه، نسال الله السلامه. لكن الاشجار والحيوانات ليس لها حكم مكه. نعم. فقط لا يجوز قطع الشجر ولا قطع الحشيش، ولكن هناك موقف يزيد كرم بينهما، ولكنهم حرم. حرم صيدها وشجرها وحشيشها. السيئات تعمل من جهة الكيفية لا من جهة العدد، لأن الله قال من جهة السيئة وجعلنا منها، فالسيئات تعمل من الحرمين أعظم من غير الحرمين، ولكن لا تتعدد تعدد الحسنات، قال تعالى من جهة الحسنة وعشر أمثالها وقد تضع بها مئة آلاف حسنة، لكن السيئات تضع من جهة الكيفية، السيئة من مكة والمدينة ليس من سيئات الطائرة أو الرياض أو الشام أو نحو ذلك، بل سيئات المدينة وقتها أعظم وأكبر من جهة الكفر. نعم.